حسن الخلق والفقه والفهم في الدين كان له هذه الفضائل التي تسمعونها في الأحاديث الآتية. الحديث الأول وهو صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. هذا الحديث كما رأينا صريح لأن تخلق المسلم بالخلق الحسن يوصله إلى مرتبة ودرجة الرجل القائم في الليل، وفي بعض الأحاديث الأخرى والصائم بالنهار. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، زاد في بعض الأحاديث الصحيحة والصائم في النهار. فهذا نص صريح بأن المسلم إذا حسن خلقه وصل إلى مرتبة المتعبدين، ولو كان هو ليس في عبادته في مرتبة أولئك المتعبدين. أي إن المسلم المحافظ على الفرائض والمبتعد عن المحرمات إذا حسن معاملته وأخلاقه مع أهله، مع أولاده، مع جواره، مع كل من يخالطه من الناس، وصل بحسن خلقه إلى مرتبة ذلك العابد القائم في الليل والصائم في النهار. فلا شيء أفضل إذا من أن يحسن الرجل المسلم والمرأة المسلمة خلقه فينال بذلك درجة العابدين القائمين في الليل الصائمين في النهار. ولكن هذا كما ألمحنا في تعليقنا على الباب يشترط فيه أن يكون متفقها في دينه، وهذا الشرط الذي وضعه المصنف في قوله باب حسن الخلق إذا فقه إنما أخذه من الحديث.